قصيدة انظروا للشام، كلمات الشاعر عايض بن سعود بن فرحان الحبابي، أداء الشاعر علي بن مبارك الكدابي. يا للتوحيد بيضان الوجي، يا سلف الأمة قصيرين الثياب، يا حماة الدين نصرة محتمي، الحقايق بينت والنور غاب. انظروا للشام وش سوى السفيه، عربد الطاغي ذبح شيب وشباب، شرع سيف الغدر يقتل ذوي، فضل التنكيل ورافض الانسحاب. وانظروا طفل يلوذ بوالدي، مشهد والله من الراس شاب. واذكروا غاراتهم عمه وبيه، يوم دكوها وخلوها خراب، كرر المشهد مع السفاح اخي، والكرملين جاهز الرفض الخطاب. النصيري ظن ما يقدر علي، ناسي ان الله شديد بالعذاب، ويحسب وجهه من افعاله نزيه، ما دار وجهه مثل لون الغراب. يا نصير الظلم يا الوجه الكريم، الشعوب تقول يا مال الذهب، وش باقي من خططهم نرتجي بعد هانتهم وتحريف الكتاب. واسمعوا يا اهل الضمير لما يلي، ساند المظلوم برسالة الحرام، طولت ما عاد ينفع له لي، طردوهم دار دار وباب باب، ورددوا يا ربنا حسبي علي، واهلك يا الله وعجل بالعقاب. ويوم المشؤوم قرب يحتريه، وتلفظ جثاته حتى من التراب، ويوم المشؤوم قرب يحتريه، وتلفظ جثاته حتى من التراب، تلفظ جثاته حتى من التراب.